Thank you.

بئس مثل القوم كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم فينبئكم بما كنتم تعملون.

والله خير الرازقين. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.